يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله يتجول بين الناس وفي الأحياء. السؤال: ما يفعله الإخوة من التجول الآن والخروج؟ يقول سؤالي خاص بالجولة دون الخروج. نعم. ما تعليقه؟ إذا كان المقصود بهذه الجولة تنبيه المسلمين إلى صلاة أو إلى فعل أمر طيب، فعل معروف ونهي عن المنكر والمناصحة، دون أن يشكل ذلك انتماء حزبيا أو تكتلا طرقيا، فلا بأس بذلك إن شاء الله. يعني إذا كان الأمر كذلك فالأمر فيه خير، ونحن لا نمنع حتى الخروج للدعوة في سبيل الله، لكن بشرط أن يكون الذي يخرج للدعوة في سبيل الله ماذا؟ أهلا ومؤهلا للدعوة، حتى لا يظلم الدعوة ويظلم الناس، وحتى لا يدعو إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون هذا الذي يذهب ويزور الناس ويدعوهم إلى الله، لا بد أن يكون على شيء من العلم وعلى بصيرة من العلم، حتى يؤدي تلك يعني هذا الواجب على الوجه الأكمل. أما من يخرج إلى الناس وهو لا يحسن الدعوة فربما أساء وهو يريد الإحسان، وربما أوقعهم في الحرج، وربما وقع في أمور تخالف الشرع وهو يظن أنها تتفق مع الشرع، وربما رأى الشرك الصراح ولا يحرك فيه ذلك ساكنا، فلا ينكره ولا يعترض عليه بدعوى أن هذا العمل قد قاله فلان أو قاله علا. فلذلك يعني نحن لا نقول الإنسان ما يخرج في الدعوة إلى الله، بل الله عز وجل يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. انتبه، يذهب إلى دور العلم فيطلب العلم ثم يعود إلى قومه داعيا إلى الله عز وجل وسراجا منيرا. هذا هو الذي ينبغي أن يتنبه له المسلمون حتى يسلموا من البدع والخرافات. نعم.